عندك بعض الناس يترصد يطلب على طلبة العلم بالكلمة اللي تشوش بسمعته. ليه مقصد؟ مع الكلمة ليه مقصد عليه؟ هذا أيضا من الأشياء التي يحقرها الإنسان، وهي من المهلكات. وقد ذكرنا أن غيبة ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء أشد من غيبة غيرهم، لأن غيبة الأمراء ولاة الأمور توجب أن يخف وزنهم عند الناس وطاعتهم، ويخف التمرد عليهم. وإذا عملوا أي عمل ولو كان خيرا مثل الشمس رآه الناس لم يروا فيه فضلا لولاة الأمور. والعلماء أشد أيضا، لأن الكلام في العلماء يؤدي أيضا إلى حط رتبتهم وإلى عدم قبول ما جاءوا به من الشرع، فيكون هذا الرجل متسببا لرد الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء. فالمسألة خطيرة جدا، يعني التعرض للعلماء وللأمراء أعظم بكثير من التعرض لعامة الناس. نعم آدم. بس زمن ذات يعني مثلا يبين الأمور بالنسبة لولاة الأمور أو العلماء، يعني في شيء يبين أن واحد يغتاب فيه، يعني يعملوا أفعال، يعني واحد لا بد مضطر يقول فيه. مضطر؟ لا يا شيخ آدم، كيف مضطر؟ إذا رأيت شيئا من العلماء أو من الأمراء مخالفا للشرع في نظرك، فليس مما يزيل هذا أن تتكلم فيهم في المجالس. الذي يزيل أن تتصل بهم. لا مهم وين، لا مهم، اكتب كتاب، وإلا اتصل بمن يمكن أن يتصل بولاة الأمور وبلغه. أما تقل مثل في كل ربعة تكلم، نعم، كأنما وكلت أن تنشر معايبهم، هذا خطأ، هذا خطأ، يوجب التمرد عليهم. هذا شيخ ليس سهلا في كل الأمكنة. نعم. يعني بعض البلاد الموضوع الاتصال بولاة الأمور موضوع يعتبر يعني عبث، ما يمكن توصل رسالتك لولي الأمر. طيب، ما يمكن تتصل بمن يتصل بولي الأمر؟ أبدا، يحول حتى لو هذا الرجل اللي اتصل به له مكانه، تقف عنده الرسالة، ما تقول. طيب، إذا تكلم. هذا الواقع يعني، ما يخالف، ما يخالف. إذا تكلمنا بهم في المجالس وجعلناهم فاكهة المجالس، ما الذي نستفيد؟ لا، أنا لا أقول إن يعني يسوق هذا الأمر لكل واحد أن يقول ما شاء. لكن بعض الدعاة يتكلم في هؤلاء الولاة. والله ما أراها، أنا أرى أن إذا يتكلم الإنسان لا بأس يتكلم عن الأشياء المنتشرة بين الناس يحذر منها. أما الكلام في نفس ولي الأمر فهو صعب. لأن كان ولي الأمر يعني حرب على الإسلام، لا يختم المصلحة. نعم، إذا كان حربا على الإسلام وكان الكلام فيه يجدي، لكن الغالب أنه يكون المسألة عكسية. الغالب أن الحكومة التي تتبع هذا الشخص الذي تشير إليه أنها تكون تتبع الطيبين ماذا يقولون، ثم تضيف إلى الحبة 10 حبات. إيه نعم، لكن لو عملني بهذا يعني الحق صار مدفون. لا لا ما يدفع. لا لا، أنا أبين خطأ عموما. مثلا أقول لا يجوز لنا أن نشاهد ما ينشر في التلفزيون مثلا، أو ما يكتب في الصحافة مما يخالف الإسلام أو مما يجب هدم الأخلاق أو ما أشبه ذلك. لا بأس، قل هذه من الأفهم يكون عليك، وهذا واجب عليك، لأن الخطاب في مثل هذا موجه إلى من؟ الناس. إلى الناس، إلى عامة الناس. لكن بيجي مثلا وزير الإعلام، أقول هذا الرجل الغاش الخائن لأمانته، نعم، المجرم، ما أشبه ذلك، هذا ما في فائدة، هذا ليس فيه فائدة. إلا لو فرضنا أننا إذا قلنا مثل هذا قلنا بصدق وكان سببا لإبعاده عن الحكومة، صح، يمكن نقول هذا.